الله البينات من علم من اعلام جمهورية مصر العربية وقارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج محمد الليث يوصل بتليفون المنزل 35 22 22 جازي. ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم لحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فاصنع الفلك وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ للفيل Peace. Thank you. وقضي الأمر وتوكل على الجود وقيل بعدا للقوم وإلا وعدك الحق إنه قبل فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم تلك من آبائي صدق الله العظيم.